ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. باب في الشرب مقصود بذلك القسمة، الشرب بالضبط مقصود بذلك القسمة، لأن المقصود ليس المقصود بشرب الماء، وإنما الترجمة المقصود بها قسمة الماء. وطبعا هو الماء المشروب، لأنه كما جاء في الحديث في الأحاديث هو ماء المشروب، لكن المقصود منه ليس هو الشرب الذي هو كل إنسان يشرب الماء وفعل الشرب، وإنما هو القسمة. ولهذا أورد هذه الأحاديث والمقصود من ذلك القسمة. وجاء في حديث الذي علقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بالرومة وتكون دلوه كدلاء المسلمين ويكون له بذلك الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وشراها وكبلها ووقفها ليشرب منها المسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام تكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يشرب منها كما يشرب غيره، وأنه يستفيد منها كأن يستفيد غيره، وأنه يسبلها ليستفيد منها الناس ولا يختص بها، بل تكون دلوة كدلاء المسلمين، يعني معناه أنه يأتي ويأخذ ما يشرب، وغيره يأتي ويأخذ ما يشرب، فهو نصيبه أو الذي فعله أنه سبلها، ولكن يستفيد كما يستفيد غيره، فتكون دلوة كدلاء المسلمين، بمعنى أنه يستفيد من البئر لأن يمتح منها ماء يشرب كما يشرب غيره، لكنه كواحد من المسلمين، لأنه وقفها وجعلها وقفا ليستفيد منها المسلمون. ففي قسمة ماء، يعني الحديث هي قسمة الماء، وهي أن الماء المسبل كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، كل يأتي ويأخذ منه نصيبه، والذي اشتراه ووقفه لا يختص به، وإنما شأنه كشأن المسلمين ودلوه كدلاء المسلمين، معناه ان كواحد من المسلمين يشرب من هذه البئر ونصيبه منها كنصيب واحد من الناس، معناه ان لا يختص به ولا يتميز به لكونه اشتراه لانه وصفه، ولكن له ان يشرب وان يستفيد على اعتبار انه واحد من المستفيدين ونصيبه كنصيب واحد من الناس، لا أنه له ميزة وله اختصاص على غيره. ولهذا من قصر ما قال إن يشتري بالرومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، معناه أنه وقفة ويكون نصيبه فيها كنصيب واحد من المسلمين وله الجنة. الحديث مختصر هنا، لكن آخره أنه يكون له بذلك الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ووقفها، وكان من أبرياء الصحابة، وكانت أمواله تنفقها في سبيل الله عز وجل. هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما من أبرياء الصحابة، ولكنه ثراء في سبيل الله عز وجل، يأخذ المال من حقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل. ذكر المقصود واحد، لماذا ذكر الباب؟ لم يكن يعني الحديث تحت الباب السابق، باب في الشرك في الأول ثم باب في الشرك. هناك كأنه مقصود بالكتاب، لأنه بدأ الكتاب، ولهذا الحافظ بن حجر في آخر الترجمة قال اشتمل كتاب الشرب على كذا، لأن يعني هو اعتبره على أن هذا هو أصل الأبواب الآتية كلها، أصل أبواب الأشياء كلها قسمة الماء، قسمة الماء، لكنه هنا ترجم وأتى بالأشياء التي هي خاصة في القسمة وبالهبة. باب من قال ومن رأى، قال ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مختوما كان أو غير مختوم. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة سواء كان مختوما أو غير مختوم. وصدقة الماء كل إنسان مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه، فإنه اشترى البئر وتصدق بها على المسلمين. وهبته كل إنسان يعني يهب الماء ويعطيه ويبذله بدون مقابل. ووصيته يعني يوصيه بعد وفاته، يعني يقول مثلا هذه البئر وقف، هذه البئر يعني تكون بعد وفاتي وصية يستفيد منها الناس في كذا وفي كذا، سواء كان مقصوما أو غير مقصوما، يعني سواء كان مقصوما أو غير مقصوما، يعني هذا الماء يعني بأن يعني يقسم ويكون هذا له كذا وهذا له كذا، أو أنه غير مقصوم كالقدح الذي يشرب منه مجموعة من الناس فإنه غير مقصوم، ولكن هذا يشرب وهذا يشرب. فلهذا أورد الأحاديث في شرب القدح الذي يشترك فيه الناس ويبدأ بالأيمن في الأيمن وهو غير مقصوم، بمعنى أن نصيب كل واحد متميز، لأنه هو قدح يشرب منه الجميع، هذا يشرب ثم هذا يشرب ثم هذا يشرب، فهو مشترك وغير مقصوم، مشترك وغير مقصوم. عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء فشرب منه، وعلى يمينه غلام هو أصغر القوم، وعلى يساره الأشياء يعني كبار القوم، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان الحقل الأيمن الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بأن يدفع أولا للأشياء اللي هم الكبار، كبار القوم، فلم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا هذا اللي هو الرجل هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات، فقال لا أوثر بنصيب منك أحد يا رسول الله، يعني كونه يشرب بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يعني يباشر ما شرب من الرسول ولا أن يسبقه إلى ذلك أحد، لا يؤثر بنصيبه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول شارب بعد شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن هذا ولا يسمح بهذا لأحد، بل يريد أن يحصل هذا الفضل وأن يحصل كونه يمس فمه ما مسه فم الرسول صلى الله عليه وسلم، يباشر قبل أن يباشر غيره ما باشره فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم يتبرسون بفضله عليه الصلاة والسلام وبما مسه فمه وبما تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام، وكان نخانا عليه الصلاة والسلام وفضل وضوءه يأخذونه ويستدركون به، وما هو معلوم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مع أحد غيره، ولهذا ما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه معه

سواء كان لبنا خالصا، لو كان لبنا خالصا فإن طريقته طريقة الماء، الشيء الذي له وقف بين الناس وهو غير مقسوم ولكنه تكون قسمته بالشرب وليست بتوزيعه بالمكيال، فإنه يبدأ بالأيمن في الأيمن سواء كان ماء أو لبنا، ذلك اللبن سواء كان خالصا أو مشوبا بالماء كله على طريقة واحدة فهو ملحق بالماء، يعني قسمته ملحقة بقسمة الماء لأنه شيء مشترك لا يقسم بالمكيال ولكنه يقسم بالشرب، فيبدأ بالأيمن فالأيمن، لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا هذا الحديث ليس فيه استئذان الأعرابي كما حصل في حديث عثمان بن سعد حيث استأذن ابن عباس ليعطي أبا بكر، وهنا لم يكن فيه استئذان وإنما أعطي الأعرابي بدون أن يستأذنه، وهذا تألفا للأعرابي، وأيضا حتى لا يكون في نفسه شيء، لأنه لو استأذنه أو لو أعطى أبا بكر كما أراد عمر لا قد يحصل شيء من الأعرابي من أن يقول إن في محاباة أو إن في إيثار أصحابه الذين كانوا معه دائما، وأن الضيوف الذين يجون يعني يكونون في المؤخرة ويكونون بعد غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمن، ولكن في حديث ابن عباس لما كان لا يخشى منه ما يخشى من الأعرابي، لأن ابن عباس ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى منه أن يقع في نفسه شيء مثل ما يقع في نفس الأعرابي الذي هو طارئ يأتي، فقد يقع في نفسه أن الضيف أو أن الطارئ يكون أمره أهون وأمره أسهل من غيره، وأنه يكون مؤخرا عن غيره، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمين له هم الذين لهم حق الأولوية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد تحصل من الإعرابي بأن يظن أو يقع في نفسه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأذنه كما استأذن ابن عباس لأن لا يقع في نفسه شيء، وأعطاه لكونه الأيمن والحكم للأيمن، وابن عباس رضي الله عنه الحكم له ولكنه استأذنه، فلما لم يرن أعطاه إياه، فالنتيجة واحدة بالنسبة للإعرابي ولابن عباس، كل الأيمن هو الذي ظفر به، لكن عباس استأذن لأنه لا محذور في استئذانه، ولا أعرابي في محذور في استئذانه، هو أنه يخشى أن يظن ظنا يعني لا ينبغي. قيل أن الأعرابي خالد، هل هذا صحيح يقول؟ قيل أن الأعرابي هذا هو خالد، هذا صحيح؟ بعيد أن يكون الأعرابي خالد، يعني خالد رضي الله عنه هو من المهاجرين، ليس من الأعراب، أقول ليس من الأعراب. قال: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الفلأ. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. قال: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. باب من قال إن صاحب الماء حق من الماء حتى يروى، يعني لا يؤثر غيره، إنما الحقية له حتى يروى، فإذا روى فإنه يجود بفضل مائه. فأورد تحت هذا هذه الترجمة حديثين

فهو حق من غيره، سواء كان له أو لدوابه فهو مقدم على ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل، ودوابه مقدمة على دواب ابن السبيل. وإنما القضية هي في الفضل الزائد من حاجته، هذا هو الذي لا يجوز منه، إنما يجوز به على من هو محتاج إليه. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا يجوز لهم على المبين. رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما على دنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطى صحة، يعني لا يهمه إلا الدنيا، لا يهمه في مبايعة الإمام إلا الدنيا، فهو إن حصل له شيء جاء الرضا، وإن ما حصل منه شيء له شيء جاء الصحة، لأنه ما بايع على السمع والطاعة وعلى الالتزام بما جاء في الشريعة من المبايعة، وإنما البايعة للدنيا فقط، أمه الدنيا ولا يريد إلا حطامها ولا يريد إلا تحصيل ما يحصل منها، فإن حصل شيئا رضي فإن حصل شيئا سكت. ورجل أقام سلعته بعد العصر، أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا، قال أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، فصدقه رجل ثم قرأ الآية، ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، معناه أنه غر هذا الرجل بأن نسقط سلعته بالحلف الكاذبة، قد جاء في بعض الأحاديث ونسقط سلعته بالحلف الكاذبة، المسلم والإمام فلا يمر أحدهم آخر ويكلمه الله ولا يمر من المسلم العالمين، المسلم والمنان ومنسقط سلعته بالحلف الكاذبة، المنسق هو مثل هذا، لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا، فأخذ الذي سمع هذا الكلام وقال إنه صادق وأن هذه قيمته وأن هذا سعرها وأنها وصلت كذا وكذا، فصدقه بهذا الكلام. المقصود بهذا أنه كاذب، إلا لو كان صادقا فإنه لا يؤثر، وكان صادقا بأنه أعطي كذا وكذا ولم يقبل ولم يبيع لا يؤثر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يستعمل اليمين في بيعه وشرائه، عليه يعني أن يبتعد عن هذا، ولكنه إذا كان صادقا لا يدخل تحت الوعيد، وإنما لم يدخل تحت الوعيد هو الذي يقول وهو كاذب لينفق سلعته ويجعل من يسمع كلامه يغتر ويتورط فيشتري هذه السلعة ويزيد على هذا السعر الذي قال إنه أعطي بها كذا وكذا، أو يقبلها بهذا السعر الذي قيل إنه عرض عليه. ومحل الشاهد من الحديث هو الرجل الأول الذي كان عنده فضل ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، فهذا يدلنا على أنه يأثم، لأن الوعيد جاء في الأول أنه لا يكلمهم الله ولا يدعو إليهم ولا يطلب ولا يزكيهم ولا على غيرهم، فهذا وعيد شديد إثم على من حصل منه حصلت منه هذه الأمور أو بعضها. أنا عندك في هذا العصر أبلغ عن تصريح بعض بعد العصر. قال باب سكر الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاسم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروة عن عبد الله الا الليث فقط. قال باب سكر الانهار. سكر الانهار يعني غلقها. السكر هو غلق ومنح مائها وسكر مائها من الانسياب الى من وراء. وأورد تحت هذا الحديث قصة الزبير رضي الله عنه وخصومته مع رجل من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الخصومة في شراج الحرة وهي مسائل المياه التي تأتي من الحرة. وكان الزبير أعلى من هذا الأنصاري، فقال الأنصاري سرح الماء يعني اتركه يعني ينزل إليه ولا تمنعه ليبقى في بستانك أو في مزرعتك. فأبى اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك الماء. قال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذلك الرجل أم كان ابن عمتك يعني معناه تحكم له وتجعله يستفيد من الماء لأنه ابن عمتك، وكان وكان الزبير هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وتحسر وبدا على وجهه التحسر والتلون من هذه الكلمة الفظيعة، هذه الكلمة الشنيعة التي فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، يعني قال أن كان ابن عمتك يعني تحابيه وتميل إليه لأنه ابن عمتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير واسقي الجدر. قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. لا بس فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية قال وربك لا يؤمنون نزلت في ذلك، يعني في قصة هذه الخصومة بينه وبين ذلك الرجل. والمقصود من الترجمة قول بخاري سكر الأنهار وهو غلق الماء ومنعه، وقد أورد فيه رحمه الله يعني هذا الحديث حديث خصومة الزبير مع هذا الرجل الأنصار. وهذا الرجل الأنصار قيل إنه منافق، وأن هذا شأن المنافقين هم الذين يقولون هذا، وأنه إنما هزي أو نسي الأنصار لكونه منهم في النسب لأنه من الأنصار الذين هم في النصرة والصفات الحميدة التي وصفهم الله عز وجل بها، لأن الأنصار فيهم منافقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ودخل الناس في دينه الذين في قلوبهم مرض وافقوا غيرهم وأبطنوا ما عندهم من النفاق، وأبطنوا ما عندهم من الكفر وتظاهروا بالإسلام، لأن القوة للمسلمين والقوة للرسول صلى الله عليه وسلم معه في هذه المدينة. فكان وجد منافقون في الأنصار يعني في الأوس والخزرج. وصف الأنصار وصف الأنصار يعني من ناحية في أصله ومن ناحية في قبيلته لا من ناحية في كونه من أهل النصرة ومن أهل المواساة ومن أهل الصفات الحميدة التي أثنى الله عز وجل بها على أنصار في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صلة الأنصار التي وصفهم الله عز وجل بها. لكن المنافقون ليس داخلين تحت هذه الأوصاف، ولكنهم من كان منهم من الأنصار يعني فهو من ناحية النسب، فهو من ناحية النسب. ومنهم من قال انه ليس منافق ولكن هذه زلة ولزغة شيطان واخذت زلة شيطان لهذا الرجل. وعلى كل يعني هذا كلام فظيع وكلام قبيح وكلام قال العلماء ما صدر منه بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق شريعته، فإنه يقتل قتلة الزنديق، فإنه يقتل على أنه زنديق مرتد. من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جائر أو أنه غير يعني أمين في حكمه أو اتهمه فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان منافقه هو كان المنافقون موجودين معه، ومع ذلك ما كان قتلهم أو قتل منه عقوبتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في الحقيقة هو اتهام لشخصه ولشريعته، لكنه يمكن أن يكون حكم على هذا الذي جاء عنه بحق المنافقين أنه لا يريد أن يتحدث الناس من محمدا قط وأصحابه. ولكن العلماء قالوا لأن من حصل منه شيء من هذا فإنه يقتل قتل الزنديق يعني مرتد عن دين الإسلام. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف أو وصف شريعته بما هي بريئة منه فإنه يعتبر مرتدا ويقتل قتل الزنديق ولا يورث ويكون ماله شيئا لبيت مال المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام. قول البخاري في آخر قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط. هذا في بعض النسخ قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط. محمد بن عباس هذا قرين من قرناء البخاري، وأبو عبد الله هو البخاري، وهذا الكلام ينقله محمد بن عباس عن البخاري. والذي قال أبو قال محمد بن عباس هو الفربري، الفربري الذي هو راوية كتاب البخاري، هذا هو الذي ينقل هو الذي قال محمد بن عباس قال محمد بن عباس الذي قالها هو الجرابري. ومحمد بن عباس هذا الاصفهاني وكان من قرناء البخاري ومات بعده بعشر سنوات، وهو الذي قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط، يعني معناه انه من حديث عبد الله بن الزبير، لان الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن الزبير لمسجده وكيفما دار فهو صحيح سواء كان صحابي عبد الله بن الزبير وسواء كان صحابي في الزبير فالحديث صحيح لأنه يدور على صحابي وسواء كان الزبير أو كان عبد الله بن الزبير فالحديث صحيح لأن كل منهم صحابة وابن الزبير يمكن أن يكون جاهد ذلك وأن يكون حضر ذلك ويمكن أن يكون سمع ذلك ويكون من رسول الصحابة أما رسول الصحابة فهما له حجة. انتهى الوقت نفس الحادثة. قال باب الشرب الأعلى قبل الأسفل يعني دقيقتين ثلاثة بس سواء كان في طريق في بر او انها في طريق في بلد حفر مثلا حفرة في الشارع من بيته ولم يجعل عليها حوادث وسقط فيها حفر وضعها في كل الأحوال إذا ما جعل له حوادث